الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. يقول: هل العقل محله في القلب أم في الدماغ؟ هذه مسألة اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، وأنا لي فيها اختيار أعرضه على عقول أحبابي وإخواني، فإن رضوه فالحمد لله، وإن لم يقتنعوا به فليرموه في أقرب سلة مهملات. والاختيار خلاصته أنني أقسم العقل إلى عقلين، إلى عقل تكليفي وإلى عقل تدبر واتعاظ. عقل إذا ارتفع يرتفع معه التكليف، وعقل إذا ارتفع لا يرتفع معه التكليف، ولكن يرتفع معه الاهتداء والبصيرة والتعقل والتدبر. فالعقل التكليفي محله الدماغ، وعقل التدبر والتأمل محله القلب. أنتم معي في هذا؟ فارتفاع العقل الذي في الدماغ يوجب ارتفاع التكليف، وارتفاع العقل الذي في القلب أو انطماس العقل الذي في القلب يوجب انطماس البصر البصيرة، ويوجب دخول الإنسان في من لا يتفكرون ولا يتدبرون ولا يتأمل. ولذلك إذا خاطب الله عز وجل القلوب، وإذا خاطب الله عز وجل بشيء فيه موعظة وذكرى، فإنه يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان هو لو قلب. فإذا قلب التدبر وقلب التفكر والاتعاظ والتأمل والبصيرة هذا في القلب. وأما العقل التكليفي فهو في الدماغ، وهذا جمع بين أقوال أهل العلم والله أعلم.